أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا نزال مع ربنا جل جلاله وهو يعرض علينا مسلسلا من آياته الكريمة في كلامه الشريف الكريم دلالة على قدرته ودلالة على وحدانيته ودلالة على أنه الله الواحد لا شريك له ولا من يستحق عبادة أو ألوهية أو ربوبية غيره جل جلاله. يكلمنا بما يتكلم به العقول السليمة وما تكلم به المؤمنون الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى والذين يتبعون أحسن ما أنزل إليهم. يقول جل جلاله: أمن يجيب المضطر إذا دعا. أمن يا هؤلاء من مؤمنين ومشركين من خلق الله من الإنس والجن، من الذي يستجيب للمضطر إذا دعا؟ كان في بلاء، كان في قهر، كان في ذل، ويكشف السوء ويكشف ما حقق ما حضر وما ابتلي به الإنسان من قهر ومرض وذل واستعباد إذا هو رفع يديه إلى الله ضارعا وقال: ربي يا رب، من الذي يستجيب له؟ من الذي يكشف عنه ضره؟ من الذي يجعله إنسانا قد دعا ربه فاستجاب له وخصه بالعبودية والوحدانية فأكرمه؟ هل يفعل هذا غير الله؟ هل يفعله تلك الأصنام وتلك الأوثان وكل خلق من خلق الله؟ هل يقدرون على أن يزيلوا كرب الناس وسوءهم؟ هل يستطيعون أن يزيلوا ما يعيشون فيه من ضر وبلاء وسوء؟ هل فاعل ذلك غير الله؟ تعالى الله القادر على كل شيء، ملجأ كل فقير، كل مريض، كل مقهور، كل مضطر لرحمته، ولا غنى عن أحد من الخلق لرحمته جل جلاله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يزيل ما بالإنسان من سوء، من آلام، من أوجاع، من أمراض، من قهر وغلبة؟ هل ثم غير الله يفعل ذلك ويقدر عليه؟ لا، ولا ينكر ذلك إلا من ذهب عقله وضاعت نفسه وصعد الرهان على قلبه، فلا يميز بين نهار أو ليل، بين حق أو باطل، بين نور أو ظلام. وفي مسند الإمام أحمد جاء صحابي بدوي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من منكم رسول الله؟ وكان جالسا بين جماعة من كبار أصحابه، فأشار صلى الله عليه وسلم لنفسه فقال له البدوي، وكان قد آمن به قبل ولكنه لا يعرفه، فقال: يا رسول الله انصحني أوصني. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن استطعت ألا تسب أحدا فلا تسب حتى بما كان فيه، فإن فعل لا تجيبه، وإن لبست ثوبا فالبسه إلى نصف ساقك، فإن أبيت فلا تزد على الكعبين فإن في ذلك مخيلا، ومن غير الله يكشف الضر ويزيل السوء ويستجيب الدعاء، لا أحد إلا الله. وهكذا الله يقول جل جلاله، ونبينا المنزل عليه هذا الكتاب الكريم يبين لنا ويوضح، وهو المكلف بالبيان والمكلف بالشرح والمكلف بالمزيد مما يفهم الناس حسب عقولهم ومعارفهم. ويا طالما بلي الناس بأضرار، بلي الناس ببلاء، بلي الناس بظلم، فما زادوا عند الدعاء إلى ربهم بأن نادوا: يا من يجيب المضطر إذا دعا، فيستجيب الله جل جلاله. وتحضرني قصة حكاها ابن كثير في التفسير، بأن رجلا كان يكاري على بغل الله ما بين مدينة دمشق إلى قرية الزبداني، وإذا به يركب رجلا فيأخذ به الطريق إلى أن ينتصف بها، فيقول له ذاك: ادخل من هذا الطريق فهو أيسر وأقرب. ذاك يقول له: هذه طريق مجهولة. وهو يقول له: لا أنا أعلمها. فتبعه ودخل إلى أن وصل إلى مكان سفح تلال وجبال، وإذا به هناك جثث وموتى، وهناك عظام ورمم لبشر، وإذا به هذا الذي ركب بغلاه ينزل ويقول له، وأخذ سكينا وقال: تهيأ سأقتلك. فقال له: خذ هذا البغل ودعني. قال: البغل قد أصبح ملكي ولكنه لا بد من قتلي. استسلم له وقال: إن كان ولا بد فدعني أصلي لله ركعتين. قال: صلي ولا تعجل، صلي ولا تتأنى، واعجلني ولا تتأخر. قال: فقلت: الله أكبر، وإذا بي يغلق علي فلا أذكر فاتحة ولا سورة ولا كلمة أقولها، وهو يعجلني ويقول: استعجل. وإذا بي أتذكر هذه الآية الكريمة، فأخذت أجرأ أضرع إلى الله وأقول: يا من يجيب المضطر إذا دعا. وإذا بفارس يظهر وبيده حربة، فيأتي إلى هذا الظالم ويطعنه بها فيصرعه على الأرض إلى اليد والفم. فقلت له: يا عبد الله، قل لي من أنت؟ قال: أنا رسول الذي تضرعت إليه ودعوت. وهكذا أنقذه الله وأنجاه. ونحفظ الكثير من هذا لأنفسنا ولغيرنا سلفا وخلفا. الله جل جلاله عليه الإجابة وعلينا الدعاء: دعوني أستجب لكم. وهنا يقول جل جلاله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا هؤلاء، يا من يعبدون غير الله ويشركون به سواه، إن وقعتم في بلاء، في ضر، في ذل، في غلبة، من هو الذي إذا دعوتموه استجاب لكم وكشف ما بكم من ضر؟ هل آلهتكم هذه الموتى الجامدة التي لا تضر ولا تنفع، التي تخلق ولا تخلق، التي لا تسعي ولا تسمع؟ أهي أم الله؟ الله جل جلاله، ولا أحد غيره، ولا قادر على رفع الضر وكشف السوء سواه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ من الذي يجعلكم خلفاء يخلف بعضكم بعضا؟ تأتي طبقة الأجداد، جيل، طبقة، قرن، عصر، وإذا بهذا الجيل جيل الأجداد يذهب حيث يذهب كل حي، يفنى ويموت، ليبقى الله الواحد القهار، فيخلف الأجداد الأبناء، ثم يأتي بعدهم الأسباط والأحفاد، وهكذا خلف من بعد سلف، نخلف بعضنا يخلف بعضنا بعضا. قد كانت الدنيا لآبائنا، وأين هم؟ فخلفناهم. وكانت الدنيا لآبائهم، أين هم؟ خلفهم الأبناء. والدنيا لنا الآن، وهي بعد لأبنائنا ولجيل من أجيالنا، وهكذا يذهب عصر ويأتي عصر، يفنى جيل ويأتي جيل، ويبقى الله الواحد القهار، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من الذي يخلف بعضنا بعضا؟ من الذي يقدر على ذلك؟ يجعل من الماء بشرا سويا، يجعل من الجنين رجلا كاملا، ثم يجعل من الرجل الكامل رمة من الرمم وترابا من التراب وكأنه لم يكن. هل يقدر على ذلك هذه الآلهة المزيفة، هذه الأصنام الحجرية؟ لا أحد إلا الله هو القادر على كل ذلك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ وهكذا ربنا جل جلاله يذكر لنا ويعرض علينا أنواع قدرته وأنواع خلقه وأنواع رزقه وأنواع ما يستطيع عمله جل جلاله، ثم يسائلنا سؤال من له عقل وإدراك من أنفسنا، هل مع الله إله سواه يقدر على ذلك؟ يجعلكم خلفاء الأرض، يكشف الضر إذا نزل بكم، يجعلكم خلفاء، ويرسل لكم من الخير والرزق والنصر والتأييد. هل هذه الآلهة المزيفة التي تعبد من دون الله تستطيع ذلك؟ وطالما تساءل الناس ما هو اسم الله الأعظم، وقد ورد في الحديث المتواتر أن لله جل جلاله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ومن هذه الأسماء اسم ما دعي به الله جل جلاله إلا وأجاب الداعي، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال العلماء كثيرا من الأسماء، وذكروا الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولكن الذي قاله المحققون والذي قاله العلماء العارفون أن اسم الله الأعظم هو ساعة الاضطرار، عندما يكون الإنسان في ضر، يكون في ضيق، يكون في بلاء، ويرفع يديه لله جل جلاله، ربي يا رب، إلهي القادر على كل شيء، لا أحد يستطيع كشف ما بي إلا أن، ولا ينصرني سواك. هذا الاضطرار الذي يخرج من الجوف الذي يخرج من الأعماق، الذي يقوله الداعي وهو في حالة لهفة وحالة ضرورة وحال آلام، يكون دعاؤه دعاء الصادق، دعاء الراجي، دعاء من يعترف بأنه لا أحد له يقدر على إنقاذه وكيف وكشف ضره إلا الله جل جلاله. لا أحد من سلاطين الأرض وشبابرتها وطغاتها، ولا أحد من ملائكة السماء، ولا جن ولا إنسي ولا ملك ولا رسول يقدر على ذلك إلا الله. والذي يقدر عليه الرسول والملك هو ما أقدره الله عليه، أو ما دعا كما تدعو أنت، دعا ربه فاستجاب له، وما هو إلا عبد من عبيد الله، كان أنت وهو وكل الخلق عبيد لله جل جلاله. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يا هؤلاء الخلق والبشر، ما أقل ما تتذكرون وتتفكرون وتعقلون الأمور، ما أقل ما تنفردون بأنفسكم وتختلون خلوة تعيدون فيها النظر، هل هذا الكون من مكون، من موجد؟ من الذي خلق هذه السماوات العلى وما فيها من نجوم وكواكب ثابتات؟ من الذي خلق هذه الأرض وما عليها من جبال راسيات وبحار متلاطمات وخلق يموج بعض في بعض بلغات مختلفة وملل مختلفة وأشكال متباينة؟ هل يفعل ذلك إلا الله؟ هل خلق ذلك إلا الله؟ لو تذكرنا وتفكرنا، وقد فكر المؤمن فآمن واعتقد ذلك، ولكن غير المؤمن لم يفكر ولم يتذكر ولم يعي، وإنما عاش مقلدا لآبائه الكفراء وأجداده الفسقاء ومن اتخذهم أئمة في الكفر والشرك، فما زادوه إلا وبالا، وما زادوه إلا مصائبا، وما زادوه إلا شركا وكفرا. ثم قال تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. هذا العالم وهذا الكون وهذا الكوكب الأرضي بما فيه من جبال ووهاد ورمال وسهوب، بما فيه من براري وقفار وبحار، لما نريد التنقل من مشرق إلى مغرب، من جبال إلى وهاد، كيف نهتدي في طريقنا في الليل أو النهار؟ من الذي يهدينا؟ ومن الذي يدلنا؟ ومن الذي خلق هذه الأنجوم الذي نهتدي بها كما يهتدى بهذه المصابيح التي تكون علامات على الطريق مشرقا ومغربا؟ من الذي خلقها لتكون كذلك وليستفيد منها الإنسان؟ وكان العرض في هذا أئمة، يخرج البدوي في هذه الصحاري التي ليس فيها علم ولا دلالة على شرق أو غرب، شمال أو جنوب، ولكنه يرفع عينه إلى السماء إن كانت صاحية، فيقول لك: الطريق هكذا أو هكذا، أو قد ضللت الطريق. ذاك علمه بفطرته وبعيشه السنين الطوال في هذه الصحاري حتى أصبح جزءا منها، حتى أصبح عارفا بها كمعرفتها وهمها ودوابها وطيرها. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، من يهديكم إلى الطريق وأنتم تشقون البحار التي لا علامة فيها لشرق أو غرب؟ من الذي يهديكم في البر وأنتم بين مصعدين وهابطين؟ بين متهمين ومنشدين. من الذي يذلكم ويهديكم إلى الطريق حتى لا تضلوا؟ والضلال في الصحاري والضلال في البراري يعني الموت المحقق. فمن الذي يهدينا ويرشدنا ويدلنا على الطريق إلا الله؟ فهل إذا ضللنا من يهدينا سواه جل جلاله؟ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ هذه الرياح التي تأتي مبشرة بالغيث مبشرة بالرحمة، من الذي يرسلها لتكون مبشرة بذلك؟ ثم يأتي معها وبعدها الغيث الغفير والمطر والرزق والخير العميم، من الذي يرسلها كذلك؟ ومن الذي يرسل مطره وغيثاه لأهل الأرض إذا أجدبوا، ولمكان إذا حاولوا أن يعيشوا فأجدبت الأرض وأمسكت السماء قطرها؟ من الذي يرسل هذه الرياح بشرا حال كونها بشرا، بشرا بين يدي رحمته، بين يدي رحمة الله يرحم بها خلقه ويرحم بها عباده المؤمن والكافر سواء، المؤمن ليزداد شكرا وحمدا لربه، والكافر ليستدرج ولتبقى حجة الله عليه البالغة، أو لعله يرحم فينتبه يوما ويعي ويقول يا رب كنت ظالما فاغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن هنا كان الإمهال للكافر من الرحمة، ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين للمؤمنين والكافرين سواء. الكافرون يمهلون لعلهم يتذكرون يوما ربهم وآخرتهم فيتوبون ويوحدون، والمؤمن كلما ازداد يوما وازداد حياة إلا ويزداد بذلك عبادة وأجرا وثوابا ورفعا، وذاك مما يحفظه الله له ويجمعه له فيجده يوم القيامة غيثا ورحمة ورضا ودخول جنان ورفع درجات مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. أإله مع الله؟ هل هناك رب؟ استنكار توبيخي تقريعي. أهناك إله يفعل فعل ربنا يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يهدي في ظلمات البر والبحر، يكشف السوء، يرسل الخير ويرسل الرزق ويرسل الغيث؟ الجواب باستمرار لا أحد إلا الله، ولا قادر على ذلك إلا الله، وليس ذلك بيد أحد إلا بيد الله جل جلاله، فرد بالخلق وبالأمر وبالتدبير وبالرزق وبكل شيء جل جلاله. تعالى عما يشركون، تعالى ربنا، تعالى الله، تعالى الله ربنا وعز وعلى مقامه وعلى شأنه، ونسي عن النقص والعيب من قول هؤلاء المشركين بأن لله شريكا يعينه، بأن لله شريكا أولده، بأن لله صاحبه. تعالى عن كل ذلك، ونعوذ بالله من أن نكرر ذلك إلا للتعلم والتعليم. وحاكي الكفر ليس بكافر، لنزيف ذلك ولنزداد إيمانا بربنا وكفرا بهؤلاء المشركين الكفراء الذين لا يملكون عقلا ولا دينا ولا فهما ولا إدراكا. تعالى الله عما يشركون، تعالى ربنا وتنزه، وسبحان ربنا من كل عيب ونقص من هؤلاء المشركين الذين أشركوا به غيره. قال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أم هل هناك غير الله يبدأ الخلق ثم يعيده؟ أما البدا فقد رأيناها، فقد بدأ خلقنا جل جلاله، رأينا ذلك في أنفسنا ورأيناه في غيرنا من خلق الله، إنسان وطيرا وحيوانا وكل موجود على وجه الدنيا ووجه الأرض. هو الذي بدأ خلقنا، أوجدنا من عدم، أوجدنا على غير مثال سابق. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ فمن استطاع بدء الخلق استطاع عودته. قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأ أول مرة. فقد رأينا ذلك وآمنا به حسا، آمنا به سماعا، آمنا به بصرا، آمنا به وجودا وشعورا. والشيء بالشيء يشبه ويكون مثله، فما دام الخلق قد وجد، من الذي أوجده؟ من الذي كونا؟ ما الذي حركنا؟ ما هي الروح؟ هذه الروح التي نعيش بها 50 و100 وأقل وأكثر، وكل حسب ما قدر الله له من حياة ومن أجل. ما هي هذه الروح التي إذا وقفت وإذا سكنت وإذا هدأت أصبح الإنسان جيفا يبادر أحب الناس إليه بأخذه وطمره في التراب، حتى لا يتضايق الناس بروائحه ويغلقوا آنافهم منه، وهو الذي كان في حال الحياة يتقرب إليه بالسمع والجلوس والأخذ والعطاء. هذه الحياة ما هي؟ من الذي أوجدها؟ من الذي خلقها؟ من الذي قدر على زرعها في جميع خلايا جسامنا؟ وطالما تساءل الناس عن الروح قبل وبعد، قبل نبينا وبعد نبينا وإلى الآن وبعد الآن، وقد قال الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الروح؟ قال له الله جل جلاله: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله جل جلاله انفرد بعلم الروح ومعرفة الروح، ولم يوجب بالتعريف بها وعلمها، لم يجب نبيه صلى الله عليه وسلم ولا من سألوه. وطالما ظن المجانين السخفاء المشركون الضائعون أن الروح في إمكانهم أن يصنعوها، فبذلوا الملايير، أضاعوا فيها الفقراء والمساكين ومن هم أحوج إليها من كل أحد، وما خرجوا إلا بخفي حنين. قالوا ذهبوا إلى الأفلاك والأنجم وإلى الكواكب لينظروا بدأ الحياة كيف كان، فما زادوا بذلك إلا ضلالا، إلا هراء، إلا سخافة. ولو آمنوا بالله وطلبوا من أهل العلم أن يعلموهم بما نزل في كتاب الله من ذلك والتعريف بذلك لعلموا الكثير الكثير، ولاهتدت نفوسهم وأرواحهم إلى معرفة الحق عن الله ورسول الله بالحق وعلى طريق الحق وبدين الحق الذي هو الإسلام خاتم الرسالات، والذي لا يقبل دين سواه بعد أن جاء وجاء به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من الذي يبدأ الخلق ومن يعيده؟ من الذي يحيينا بعد الموت؟ من الذي يبعثنا يوم القيامة بعد أن نموت بما يريد الله قرون أو أكثر من قرون، من أول مخلوق آدم وحواء إلى آخر مخلوق في الأرض؟ هؤلاء عندما يبعثون وتزرع أرواحهم في أجسامهم ويقفون بين يدي الله يوم العرض على الله في يوم كان كألف سنة مما تعدون، ليحسن للمحسن ويساء للمسيء، ليقدم كل أحد من الخلق حسابا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذلك اليوم العظيم الذي سنعود فيه مرة ثانية ونحيا فيه حياة ثانية، ستكون الحياة الباقية والحياة الدائمة التي لا موت بعدها أبدا ولا تكليف فيها. والقوم بين من يخلد في النار ومن يخلد في الجنة، ولا وسط بين ذلك. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ يبدأه الله ويعيد الله، ولا يقدر على ذلك سواه. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ من الذي يرزقنا من السماء والأرض؟ يرزقنا من السماء بالغيث المدرار وبالأمطار التي بها يكون الاستنبات، وبها تكون الخيرات في الأرض، بحيث لو أجدبت الأرض من الغيث والمطر لما أعطت قليلا ولا كثيرا، لما أعطت زرعا ولما أعطت ضرعا، ولما أعطت حياة. فمن الذي رزقنا من السماء بالغيث المدرار؟ ومن الذي رزقنا من الأرض بما أكرمنا به من نبات وطير وحيوان وأنواع من المياه؟ من الذي رزقنا ذلك؟ سماء وأرضا، هل هؤلاء الشركاء الذين أشركوا بهم من لا عقل عندهم ولا إدراك لديهم ولا فهم فيهم؟ أم الله الواحد القهار؟ هذه أدلة عقلية منطقية لا يدفعها إلا مجنون أرعن، وتقبلها كل النفوس السليمة، وتقبلها كل النفوس التي لم يضعها الآباء بكفرهم وبتقليدهم وبضلالاتهم، والتي الإنسان بالفطرة يوم يخرج لهذا العالم يخرج مؤمنا ويخرج مسلما، ويدرك وعيا أن هذه السماء والأرض وما تتجدد من حياة ويذهب من أخرى، وأنها لا بد أن يكون لها خالق، ولا خالق له إلا الخالق الدائم، إلا الله جل جلاله الواحد المنفرد بالأمر والخلق. ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ هل ثم إله أعانه على هذا؟ هل ثم إله يستطيع فعل هذا مما يعبد هؤلاء الأفاكون، هؤلاء المجانين السخفاء، ممن يعبد عيسى ومريم ويعبد العجلة ويعبد العزيرة ويعبد البقرة ويعبد أنواع الأوثان من كل شكل ونوع؟ هؤلاء المعبودون عند هؤلاء المشركين السخفاء، هل آلهتهم هذه تستطيع فعل ذلك؟ تستطيع الرزق والعطاء والحياة والموت وبدء الخلق وعودة الخلق مرة أخرى؟ من الذي يستطيع فعل ذلك؟ لا أحد إلا الله جل جلاله وعلى مقامه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل يا محمد لهؤلاء، الدنيا لا يجوز أن تكون عبثا وأن تكون سبهللا. هؤلاء يزعمون أن لديهم علما، هذا العلم الذي زعموه ما الدليل على عبادتهم لغير الله ومع الله؟ من الذي قال لهم عيسى رب ومريم رب؟ من الذي قال عن العجل رب؟ وهؤلاء الأرباب المزيفة كيف يكون رب من يقتل ومن يصلب في زعمهم؟ يبقى الرب الذي استطاع قتل الرب. ومن هنا كان دس اليهود عظيما وخطيرا، فهم يقولون هم من القدرة بحيث استطاعوا أن يقتلوا ربا يعبده النصارى، فكانوا جميعا سخفاء مشركين أذلاء، هم كالأنعام بل هم أضل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهيهات أن يأتوا بالبرهان وأن يأتوا بالدليل وأن يأتوا بما يقبله ذو عقل سليم، حتى ولو كان طفلا لا يزال يحبو، حتى ولو كان كبيرا يكاد يضعف عقله عن التفكير وعن الوعي وعن العطاء. الحيوانات تفهم الحق وتفهم الباطل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. القطة إذا خطفت شيء فرت به وتعلم أنها أخذت شيئا حراما، فإذا أنت رزقته إياها بطيب نفس منك جلست أمامك وحامت حولك وعلمت أنها أكلت حلالا لا سرقة فيه ولا اختطاف. فإذا كان الحيوان الأعجم يدرك ذلك فكيف بمن يزعم العلم والفلسفة والقدرة والاختراع؟ ما علموا من الحياة إلا ظاهرة، وهم عن الآخرة هم معرضون، هم جاهلون، هم مشركون كفرا. قل يا محمد قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل يا محمد لا يعلم من في السماوات، كل السماوات، السماء ما علاك، والسماء هي تلك السماوات التي هي طبق عن طبق والتي بين الأولى وبين الأرض 500 عام كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين كل سماء وأخرى 500 عام. هذه السماوات ومن فيها من الملائكة من كبيرهم جبريل عليه وعليهم السلام، وكل من في الأرض، ومن كبير الأنبياء وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى آخر واحد منهم، جميعا لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل، فإن وجدت ورد عن نبينا شيء من الغيوب أو عن الملائكة شيء من الغيوب فليس ذلك بذاتهم ولا من تلقاء أنفسهم، ولكن الله علمهم كما قال ربنا عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وإن رضي جل جلاله أعلمهم الكثير الكثير كما أعلم نبينا صلى الله عليه وسلم بما كان ويكون إلى قيام الساعة وما بعد الساعة، وكما أعلم نبينا بكل ما يؤمن به الإنسان غيبا أمن به نبينا شهودا ليلة الإسراء عندما أسري به من سماء إلى سماء، وقبل ذلك وقبل أن يعرج به وأسري به إلى بيت المقدس أعادها الله دار إسلام وطرد عنها القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقد صلى بجميع الأنبياء والمرسلين إماما، وكان ذلك إشارة لإمامته ورياسته وسيادته عليهم صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ذلك لا يعلمه بذاته، لا يعلم بذاته إلا الله، ومن أعلمه يكون قد علم ما علم، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فقد عاش بين قومه ظهرا وزمنا 40 عاما كان كما قال الله له وما تدري ما الكتاب ولا الإيمان وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك أيضا فما كنت تقرأ كتابا ولا تخطه بيمينك ولا تدري ما الإيمان ولا الكتاب، ولكن الله علمك بعد ذلك، هداك بعد ذلك، نبأك بعد ذلك، أرسلك بعد ذلك، وكان فضل الله عليك عظيما، علمك ما لم تكن تعلم، وهنا كانت المعجزة الكبرى، كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، وكانت أعظم معجزة له صلى الله عليه وعلى آله وأن قومه الذين عايشوه وعاشروه 40 سنة وهو لا يعلم شيئا، وإذا به يصبح يوما وقد علم علم الأولين والآخرين كما علمه الله جل جلاله، وكان ذلك من علم الله، وكان ذلك من غيب الله، وكان ذلك ممن فرد به الله وعلمه لمن شاء من رسله وعباده المكرمين. قل يا محمد لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هؤلاء المشركون لا يشعرون ولا يدركون، بل والمؤمنون كذلك لا يدرون ولا يشعرون كيف يبعثون، وما هو إلا أن يوجدوا وخلقوا كما كالنائم عندما ينام يحاول ويحرص على أن يتابع نومه ليدرك ذلك، وإذا به لا يشعر إلا وقد استيقظ مع الصباح ولا يعلم كيف نام، لا يعلم إلا أنه صحى. وهكذا الإنسان لا يشعر بأنه أصبح نطفة في رحم أمه، وأنه كان قبل ذلك في صلب أبيه، ولا يذكر كيف ولد ولا كيف رضع ولا كيف حبى ولا كيف إلى موجد ولا كيف مات. وهكذا يوم القيامة لا نشعر إلا ونحن وقوف بين يدي رب العزة جل جلاله طفاة عراة غرلا. وقد دهشت عائشة قالت يا رسول الله ما غرل؟ قال غير مختونين. قالت هكذا نحن عرايا يرى بعضنا بعضا. قال هيهات يا عائشة، الأمر إذ ذاك أعظم من ذلك. من يفكر في أحد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم الأنبياء والرسل عندما يأتي أممهم إليه مستشفعين فيقولون لهم نفسي نفسي، فإذا كان الأنبياء يقولون نفسي نفسي فما بالك بغيرهم. والذي لا يقول نفسي نفسي هو خاتمهم صلى الله عليه وسلم وحده، والذي يجيب ويقول أنا لها أنا لها، ويقوم صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا بين يدي ساق ساق بين يدي العرش ويقول ربي ربي، ويلهم الأدعية إذ ذاك بما يلهمه الله ويضرع إليه ما شاء الله أن يضرع يوما يومين سنة سنتين الله أعلم بتقدير ذلك، وما يشعرون أيان يبعثون كما لا نشعر كيف خلقنا كيف ولدنا كيف كونا، أيضا لا نشعر إلا وقد انتهينا ثم سنبعث بعد ذلك، ولا نشعر كيف بعثنا أيان يبعثون كيف يبعثون، لكن نعلم ذلك علما كما أخبرنا به الله في كتابه وأخبرنا به رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم. أدركنا ذلك وعلمناه علم يقين آمنت به جوارحنا وجميع خلايا جسومنا، ولو كشف لنا الغطاء والحمد لله والشكر لما زدنا بذلك إلا يقينا فيما علمناه عن ربنا وتعلمناه من نبينا ومن أشياخنا إلى نبينا إلى جبريل يا رب العزة جل جلاله وعز مقامه. وما يشعرون أيان يبعثون، قال تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة، في الآخرة بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل هم منها عمون، بل ادارك علمهم في الآخرة، العلم الذي أضاعوه في الدنيا. ومما يدل أن الآية متعلقة بالمشركين وحدهم وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم، هذا العلم الذي كان يجب أن يعلموه في دار الدنيا بأن يعلموا بأن هناك بعثا بأن هناك نشورا بأن هناك عودة للحياة بعد الموت لأن هناك دون حياة آخرة دائمة للمؤمن والكافر سواء. هؤلاء في الآخرة ما جهلوا في الدنيا سيعلمونه في الآخرة، بل ادارك علمهم تدارك علمهم وتتابع واتصل وأصبحوا يعلمون الآخرة بأنها حق بعد أن عاشوا في واقعها وبعد أن عاشوا فيما كانوا ينكرونه، أصبح علمهم متداركا، أصبح علمهم علم يقين بل علم عين اليقين. ولكن هذا العلم جاء بعد فوات الأوان، جاء ولا يفيدهم ولا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، آمنوا بعد أن بعثوا وبعد أن زال التكليف، وهم إذاك وقد علموا الحق وعاشوا في واقعه، يأخذون يتمنون الأماني بأن يعودوا للدنيا مرة أخرى ويؤمنون ويعبدون، ولكن هيهات لن يعودوا مرة أخرى. وكما يقال عقارب الساعة لا ترفع إلى الوراء، واليوم الذي يذهب لن يعود، فإن عاد فليس هو ولكن شبيهه. وهؤلاء لو عادوا لما عبدوا ولما آمنوا ولبقوا على حالتهم، بل ادارك علمهم تدارك وتتابع وأصبحوا علماء بالآخرة، بل ادارك علمهم بالآخرة، علموا الآخرة، علموا حقيقتها، علموا واقعها، عاشوا في عين الحقيقة، فما عاد يمكن الإنكار. ولكن الله قال عنه في الحياة الدنيا بل هم في شك منها، بل هم لا يزالون وهم في الحياة الدنيا في شك من الآخرة، رغم ما أبلغتهم به أنبياؤهم ونزلت به كتب ربهم، ورغم ما رأوا من الأدلة القاطعة على صدق أنبيائهم وعلى صدق كتب ربهم، ومع ذلك أبوا إلا كفورا، إلا جحودا، إلا تكذيبا، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، بل هم منها لا يزالون في الآخرة عميا، في الدنيا لا يزالون عميا، لا يبصرون، لا يدركون، لا يعون، عيون لم يستفيدوا بإبصارها، وأسماء لم يستفيدوا بواقعها، وقلوب لم تعي الحق. هم كما وصف الله تعالى كالأنعام، بل هم أضل. الأنعام أفيد للإنسان، تفيدك بما في بطنها وبما على ظهرها وبألبانها وبمختلف أشعارها وأوبارها وصوفها، أما هؤلاء يكون